ثم إنه قادر على كل شيء وخالق كل شيء، دل ذلك على قدرته الباهرة، ودل التخصيص على إرادته وعلمه المحيط بكل شيء. معنى التخصيص أن يخص كل شيء وكل فرد على صفة وعلى حالة معينة. زيد عالم وعمر جاهل، بكر غني وخالد فقير، وهكذا. هذا التخصيص تخصيص العباد كلا بصفة وبحالة. هذا التخصيص دليل الإرادة ودليل العلم. علمه محيط بكل شيء،